بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني فقد عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، وهذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا، قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. قال الله عز وجل: العز إزاري. العز ضد الذل، ومعناه القوة والمنعة. إزاري، الإزار في الأصل ما يلبس في أسفل البدن. والكبرياء أي العظمة والملك والسلطان، ردائي، والرداء ما يلبس في أعلى البدن. فمن نازعني في شيء منهما عذبته. وقوله العز إزاري والكبرياء ردائي، هذا عند أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات التي يجب أن تمر على ظاهرها من غير تحريف ومن غير تكييف، بل تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فمن نازعني في شيء منهما، أي اتصف بالعز والكبرياء أو بأحدهما، فقد عذبته، أي أنه مستحق للعقوبة والعذاب، لأنه نازع الله وخاصم الله تعالى فيما هو من صفاته. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، وهما العز والكبرياء. وفيه أيضا دليل على تحريم الكبر والعجب بالنفس، وأن ذلك من الصفات التي اتصف الله تعالى بها، فهو الذي يستحق العز الكامل من جميع الوجوه، وهو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فمن حاول أن يتصف بشيء من ذلك فقد خاصم الله تعالى ونازعه فيما هو من صفاته، فيستحق عذاب الله تعالى. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل، يعني من الأمم السابقة، يمشي في حلة، والحلة هي الثوب الذي له ظهارة وبطانة، معجب بنفسه، مرجل رأسه، والترجيل هو تسريح الشعر، يختال في مشيته، يعني يتعاظم ويتغطرس ويتكبر في مشيته، إذ خسف الله به. والخسف هو أن تنهار الأرض ويغوص فيها. قال: فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل أي لا يزال يغوص وينزل في الأرض إلى يوم القيامة، عقوبة له على هذا الصنيع، وهو الكبرياء والتبختر والخيلاء. فهذا الحديث يدل على تحريم الكبر والعجب والخيلاء بالنفس. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد تعجل عقوبته في الدنيا، فقد تعجل له العقوبة على بعض الذنوب في الحياة الدنيا. وفيه أيضا دليل على إثبات عذاب القبر وما يكون في البرزخ، لقوله: فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة. أما الحديث الثالث، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه. لا يزال من الأفعال الدالة على الاستمرار، وأن هذه الخصلة مستمر على فعلها ومتصف بها. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يتعالى ويترفع في نفسه حتى يكتب مع الجبارين، أي من جملتهم. ومن عقوبة الجبارين أن الله عز وجل طبع على قلوبهم، كما قال الله تعالى في سورة غافر: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإذا طبع على القلب وختم عليه فإنه لا يصل إليه الخير ولا ينتفع بالخير، فهذا يدل على تحريم الكبر والإعجاب، وأن إعجاب الإنسان بنفسه أو إعجابه بعمله قد يكون أيضاً سبباً لحبوط عمله من حيث لا يشعر. فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف قدر ضعفه، وأن ينزل نفسه منزلته، فهو ضعيف مهما بلغ من العلم، ومهما بلغ من الجاه، ومهما بلغ من المنزلة، فإنه ضعيف مفتقر إلى الله تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان لا يجوز له أن يتعاظم وأن يترفع وأن يتعالى، لا على الله عز وجل بأن يستكبر عن أوامره ويستنكف، ولا على عباد الله بحيث يترفع عليهم، بل عليه أن يتواضع وأن يتطامن وأن يتذلل للعباد، وإذا فعل ذلك لله عز وجل رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.